الله إليكم، يسأل عن كيفية التسبيح باليدين. كيفية أن تعقل يديك هكذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقبض الإصبع واحدا واحدا العقلة العليا. نعم.